بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا وتكرار لفظ إذا، والذي هو في اللغة العربية حرف شرط يحتاج إلى جواب له، هدفه التشويق والانتظار لهذا الجواب حتى إذا جاء وسمعه المستمع استقر في عقله تماما. وجواب الشرط هنا هو في الآية الكريمة قوله تعالى: فملاقيه، أي إذا حدث كل ذلك قام يوم القيامة ولاقى كل إنسان كدحه ووجد جزاءه عند ربه سبحانه. ومعنى قوله تعالى: إذا السماء انشقت، أي إذا ظهرت فيها الشقوق والفتحات واختل نظامها. قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي واستمعت لأمر ربها أي خالقها ومدبر أمرها وصاحب السلطان والنفوذ عليها وحده، وأطاعته تماما فيما أمرها به، وهو أن تنشق. ولفظ أذنت مشتق من الأذن، أي أصغت إليه أذنها، أي استمعت بكل إنصات وأطاعت ما استمعت له. وحقت، أي وكان حقا وواجبا عليها فعل ذلك بلا أي امتناع أو تأخير، لأنه أمر ربها ولا يمكنها حتما مخالفته وإلا قهرها وأجبرها عليه. قوله تعالى: وإذا الأرض مدت، أي وإذا بسطت وأزيل تكورها وأزيل تكورها وسويت بدك وتفتيت جبالها، فلم يعد فيها شيء مرتفع واختل نظامها. قوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت، أي ورمت وقذفت ما بداخلها من أجساد وعظام موتى وكنوز وغيرها، وتخلت عنه وخلت دواخلها منه تماما، بما يدل على هول وفظاعة الأحداث. قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي واستمعت هي أيضا مثل السماء لأمر ربها أي خالقها ومدبر أمرها وصاحب السلطان والنفوذ عليها وحده، وأطاعته تماما فيما أمرها به، وهو أن تمتد وتلقي ما فيها وتتخلى عنه. ولفظ أذنت مشتق من الأذن، أي أصغت إليه أذنها، أي استمعت بكل إنصات وأطاعت ما استمعت له. وحقت، أي وكان حقا وواجبا عليها فعل ذلك بلا أي امتناع أو تأخير، لأنه أمر ربها ولا يمكنها حتما مخالفته وإلا قهرها وأجبرها عليه.